إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. صباح الخير على السمعين، صباحكم كل على ياسمين، صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح الخير. صباح الخير فترة مفتوحة على هواء البرنامج العام. صباح الخير. تسعة مارس يوم الشهيد والمحارب القديم. تحية من قلوبنا لكل من أعطى وروى أرض مصر. تحية لكل من قدم لمصر أغلى ما لديه، حياته وروحه ودمه. كل عام وجنودنا خير أجناد الأرض بكل خير. أهلا وسهلا بكم مستمعينا في هذا اللقاء الممتد، وحتى تسعة صباحا فريق عمل يتمنى إن هو يسعدكم إن شاء الله. تواصلوا معنا عن هذا الموضوع، تسعة مارس يوم الشهيد والمحارب القديم، ومن قلوبكم كلمتكم الصادقة المعبرة عن هذا الحوار. أحب أعرف الجميع قد يكون أبزع عن حياته، ليا الشرف والد الشهيد اللي افتخر بإنجازاته، فعز ليله كان بينزل للدفاع عن كل شبر في الوطن، وباستماته عرض حياته ألف مرة للضياع، ميستاهلش كره أبدا أو شماتة. وحب أفكركم جميعا لو نسيت اللي انحرم دلوقتي منه أهل بيته، وعشان أمنا بالقدر وبالشهادة قلنا العبادة لك للوطن أفضل عبادة. أيوة العبادة لك للوطن أفضل عبادة. يلا يا مسلم قوم اتوضى وصلي وسبح وادعي لمصر تعيش وتعيش، واقرأ الفاتحة لكل الشهداء من صورنا، من أولادنا، شرطة وجيش، وادعوا الأم الله يصبرها، وادعوا لزوجته وتبرد نارها، والأولاد يقولوا لهم بابا ميت راجل مات علشان يحميني وهو ما يعرفنيش. اللهم الاعتراض أكيد دي حاجة مكتوبة له، أنا حبقى زيه مش هخاف هكمل المشوار بدانه، فعز ليله كان بينزل للدفاع عن كل شبر في الوطن، وباستماته عرض حياته ألف مرة للضياع، ميستاهلش كره أبدا أو شماتة. وحب أفكركم جميعا لو نسيته اللي انحرم دلوقتي منه أهل بيته، وعشان أمنا بالقدر وبالشهادة قلنا العبادة لك للوطن أفضل عبادة. أيوة العبادة. التسليح اللي انتوا شايفينه ده تسليح الجيش من موازنات الجيش. مارس يوم الشهيد والمحارب القديم، ومصر تحتفل بيوم الشهيد، والأزهر الشريف يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بيوم الشهيد، وجامعة الأزهر تحتفل بحضور القيادات والأساتذة ومئات الطلاب. وزير الداخلية احتفالا بيوم الشهيد بيقول نواصل التضحية من أجل وطننا. والحوار مستمر بيننا وبينكم من خلال صفحتنا 107.4 FM ومساهمات حضراتكم، منها على سبيل المثال صباح الخير لكل أم شهيد وأب شهيد وزوجة وابن شهيد، ربنا يربط على قلوبكم بالصبر ويرحمكم رحمة واسعة ويعوضهم خير بالجنة ونعمها، أكيد شرف الشهادة والجنة ما فيش أحسن منه، جزاكم الله كل خير إن شاء الله، وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل خاين. صافي عمر على صفحتنا أهلا بيها، وكمان مقعدكم بالجنة إن شاء الله، ربنا يصبركم على فراق الغالي، ده من فتحية محمد. كمان أم الشهيد أعظم الأمهات، أنجبت وربت وقدمت لبلدها فلذت كبدها، وأغلى وأعز ما تملكه، سنضع الشهداء على رؤوسنا فهم رجال مصر وأسودها. ورسالة من وليد سنبل. هنكمل معاكم كل مشاركاتكم اللي من قلوبكم لأسر الشهداء، وحوار عن يوم الشهيد ويوم المحارب القديم. صباح الجمعة، صباح الخير لتسعة صباحا، بس يلا بينا نسمع لقاء حبيبنا الصغيرين بعده نعود من تاني. برامج الأطفال تقدم يكتبها فداء الشندويلي، موسيقى إسراء ماجد. أول ما تصحى الصبح اطرد من جواك الطاقة السلبية ودور على الطاقة الإيجابية، الطاقة الإيجابية اللي هتحقق بيها كل أهدافك الإنسانية وتحل بيها كل مشاكلك اليومية. يا طاقة يا إيجابية، يا طاقة يا إيجابية. بتعمل إيه؟ مش حضرتك قلتيلي دور على الطاقة الإيجابية؟ أديني من الصبح قاعد عمالة ناديها وبرضو مش لاقيها. يا طاقة يا إيجابية، انت فين يا طاقة يا إيجابية؟ استنى بس، الطاقة الإيجابية مش هننادي عليها، مش هنأجرها أو نشتريها، الطاقة الإيجابية جوانا هنلاقيها لما نحب الدنيا ونتفائل بيها. نتفائل. أنا بقى ما بستغربش غير من الكلمة دي. بتستغرب من التفاؤل؟ أيوة، أتفائل إزاي من غير سبب؟ ومين قال لك من غير سبب؟ أنت هتتفائل لما تعرف إن الأسباب موجودة وتشتغل بيها. طب إزاي أتفائل؟ تفائل لما تخليك فاكر إنك هتنجح لما تذاكر، إنك هتكسب لو هتتعب، إنك لما هتمشي لازم في الآخر توصل. تفائل لما تخليك عارف إنك لما تزرع خير هتحصد خير، لما تساعد الغير هيساعدوك الغير، مجهودك مش ممكن هيضيع، لما بعملك هترضي ربك، ربك يرضيك. تفائل لما هتعرف إنك أكبر من أي مشاكل ممكن تقابلك، طول ما بترضي ضميرك، طول ما أنت مشغل عقلك، طول ما أنت بتعامل الناس زي ما تحب الناس تعاملك. تفائل تلاقي الطاقة الإيجابية، الطاقة اللي تحقق لك أحلامك. ما تقولكش السكة طويلة وتخاف تمشيها، ابدأ بالخطوة الأولى تنده خطوات بعديها. الصبح بدري صاحي ورايح عايزة اتعلم، مبسوطة علشان رايح مدرستي، اقول رأيي اتناقش اتكلم، ولاقي مدرس يعلمني هعلمك واتفرح يفهمني هفهمك ويكون ليا مكان. هنتواصل مع بعض دايما على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. الحب مالينا والخير حوالينا وبكرة يجينا بأحلى ما فينا أحلى ما فينا. تقدمها شيرين ماجد و ساجد محمد. فينا من إخراج كوثر محمود. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع بالسلامة، بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع طريق السلامة، تيجي زي الفرحة تجيب لي ابتسامة طريق السلامة. دكتور أيمن الضبع وميادة عثمان. يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. أعزائي المستمعين أهلا بكم في برنامجكم طريق السلام. بيجي لنا أسئلة كتير حول إيه الإجراء اللي ممكن نعمله لو لا قدر الله حصل حادث أو في حادث أو مرينا على حادث. أول حاجة أنا عايز أقولها إن من أكبر المشاكل اللي بتحصل في الحوادث هي تداعيات الحادث. هنا بنيجي يحصل حادث فسيارات بتتوقف، بتيجي سيارة نقل أو سيارة مسرعة من وراء وبتصطدم بيهم، فيبقى عندنا كان حادث صغير بينقلب إلى حادث مأساوي كبير. فأول حاجة إن إحنا نأمن نفسنا، يعني برا الطريق، نخرج برا الطريق بالسيارة، نتوقف في أمان، لأن اللي بيشوف الحادث عينه كلها وفكره ودماغه كله بيروح مع الحادث، فبينسى موقعه من الطريق وما بيقدرش موقعه من الطريق، ما بيدركش ان في سيارات اخرى مسرعه جايه وراه، فبيعرض نفسه لخطوره شديده جدا. يبقى اول حاجه ان احنا نؤمن نفسنا، نخرج خارج الطريق بهدوء وبالراحه ونتاكد من سلامتنا الاول. يبقى اول حاجه نتاكد من سلامتنا. الحاجه الثانيه وقوف عدد من السيارات يعمل اعاقه لحركه المرور، السيارات اللي في الاتجاه الاخر بتبدا تتعطل وتهدي من سرعتها وتقف. طب احنا لما يتم استدعاء سيارات الاغاثه سواء الاسعاف او المطافي او الرجال المرور عايزين يوصلوا للمكان، هيوصلوا له منين؟ المكان اللي فيه الحادث خلاص هو توقف نتيجه الحادث، بيتم استدعائه من الاتجاه الاخر. حضرتك وحضراتكم والاخرين وقفوا المرور في الاتجاه الاخر. طب كيف تصل سيارات الاغاثه؟ طبعا سيارات الاغاثه بتجي تشغل سراين، لكن هتشغل سرينه فين؟ العربيات قدامها كتير ومتعدده واقفه. حاجة التالتة لو أنا هقدر أساعد في الحادث، يعني أنا الوحيد اللي موجود في المنطقة في الحادث لازم أنزل، وده من دواعي الإنسانية أن أنا لازم أنزل بعد ما أمنت نفسي وركنت سيارتي خارج المكان وبقيت في أمان، أبدأ أنزل وأتعامل مع الحادث. أول حاجة لو في اشتعال نيراني بانزل معايا طفاية الحريق اساعد في اطفاء النيران، لان النيران ممكن تبقى سريعة جدا مع وجود مواد مشتعلة او ملتهبة وتعمل اشكالية كبيرة جدا. الحاجة التانية المهمة جدا ان انا لو هتعامل مع المصاب قدر المستطاع ما حركوش، حركة المصاب دي قد تؤدي الى خطورة شديدة عليه. انت متعرفش ايه حالته، متعرفش هو عنده ايه، ممكن يكون عنده كسر في العمود الفقري، تيجي تحركه وتعمل له اشكالية اكبر بكتير قوي. لو قائد موتوسيكل ولابس خوذة ما تقلعوش الخوذة، قد تكون الاصابة في الرأس ووجود الخوذة يعني عامل استقرار للحالة لحين نقله الى مكان طبي متخصص، يبقى ما قلعوش الخوذة. لو في مكان ولازم انقله، يعني حصل اشتعال نيران في السيارة، بنقله بأقل قدر ممكن من تحريك أجزائه، يعني أحافظ على جسمه زي ما هو لغاية ما تلقى العلاج اللازم أو ينقل لمكان مؤهل أو مستشفى أو يتم التعامل معاه من خلال الإسعاف أو من خلال المختصين. النقطة المهمة جدا والأهم هي أن أنا أوقف النزيف، أحاول أوقف النزيف. هي أكثر حاجة أن يحدث نزيف، ونزيف كبير قطع في شريان رئيسي أو خلافه، فأحاول أوقف النزيف. ودي معلومات طبية من يعني من المختصين في المجال الطبي، أن أخطر حاجة أن يكون عنده نزيف كبير، لازم أسيطر عليه بأي حاجة، أسيطر على هذا النزيف والدم اللي بينزل بشكل أو بآخر بصورة أو بأخرى، عشان لو فقط كمية كبيرة من الدم ده بيبقى حياته معرضة لخطورة شديدة جدا. بعد كده أبدأ أخطر الجهات المختصة، بقى أخطر الإسعاف وأخطر المطافي وأخطر حسب الاحتياج وأخطر المرور، وعندنا الأرقام بتاعتها أعتقد منتشرة ومعروفة. 122 دي النجدة، 123 ده الإسعاف اللي هو 123، وأعتقد الإسعاف يمكن السيد وزير الصحة أعلن الأسبوع الماضي أن في تطوير كبير جدا في منظومة الصحة، والإسعاف بتصل على الطرق في خلال 8 دقائق، فأعتقد أن الانتشار الكبير ده مهم جدا، بالإضافة للتأكد من وجود حقيبة الإسعافات الأولية، واللي هنتكلم على محتواها في حلقات قادمة مع عاطية أمنيات وزارة الداخلية وفريق عمل برنامج برحلات آمنة، ودائما تصحابكم السلام. بالسلامة يا حبيبي يا حبيبي، بالسلامة. عايز أقول لكم إن لم يكن ليتحقق ما تحقق خلال 3.5 سنين أو 4 سنين اللي احنا بنتكلم عليهم إلا بيكم بالمصريين. واليوم ورغم أن تغيير واقع الشعوب يحتاج لوقت طويل، إلا أننا يجب أن ننظر بفخر إلى ما حققناه ونحققه كل يوم. فالعين المنصفة لا يمكن لها أن تخطئ الجهود التنموية التي تحدث في مصر. دلوقتي جمعتكم مع مفروسة أوي، مفروسة أوي مع الكاتبة الصحفية أماني درغام والمخرج تامر شحاتة. صباح الخير. الحقيقة عجبتني كلمة مهمة جدا قالها الرئيس السيسي أثناء زيارته الأخيرة وافتتاحه لمدينة العالمين الجديدة، وشفنا طبعا الصرح العملاق المعمول هناك. عجبني بقى كلمة حلوة قوي قوي قالها الرئيس، قال كبروا الحلم، كبروا الحلم. قصد الرئيس ان احنا لما نحلم نحلم على كبير، نحلم بحاجة كبيرة، نكبر احلامنا يعني معناها نزود طموحاتنا، يعني معناها يبقى عندنا امل اكبر في بكرة، في الحاجات الحلوة اللي تتحقق لينا بكرة. من ضمن الحاجات المهمة جدا اللي اتكلم عليها الرئيس في هذا اللقاء، والحقيقة كان الكلام كله مهم جدا وعايز يتاخد كلمة كلمة ويتحلل ويتعلق عليه والناس تفهمه كويس. من ضمن الحاجات المهمة اللي قيلت شهادة أمان المصريين، والشهادة دي بدأت بالفعل هذا الأسبوع، بدأت بالفعل أربع بنوك عامة في تطبيقها وإتاحتها لكل المصريين. الشهادة بتبدأ من 4 جنيه الاشتراك فيها، وبتدي هم لما عرضوها على سيادة الرئيس قالوا إنها بتدي لغاية 250 ألف جنيه في حالة الوفاة. لكن الرئيس طالب إن رجال الأعمال والشركات الكبيرة تدفع عن العمال هذه الأموال، وإنها تستمر مش تبقى 9 سنين فقط ولكن تستمر طول العمر، وإنها كمان تعطي مبالغ مالية كبيرة في حالة العجز. يعني إنسان بيدفع أو الشركة أو الرجل الأعمال اللي هو بيشتغل معاه هيدفع له لمدة 9 سنين، طب ما استفادش بيها خلال 9 سنين، من حقه إن هو ياخد عائد، ومن حقه إن هو في حالة التقاعد عن العمل في حالة العجز يكون له فلوس أو مكافأة ياخدها تستر بيته وتستر عائلته وتؤدي إنهم يبدأوا حياة جديدة بشكل آخر. يعني كان بيشتغل في إحدى الشركات أو أحد الأعمال لكنه دلوقتي مش هيقدر يشتغلها، فياخد تعويض عن السنوات اللي دفع فيها وثيقة التأمين ويبدأ عمل جديد، يعمل مشروع صغير، يعمل حاجة تدر عليه ربح، إن شاء الله يحطهم في البنك بحيث يجيبوا عائد للأسرة إنها تعيش بشكل كويس. الحقيقة الفكرة فكرة اجتماعية هايلة ورقية جدا، وتحفظ كرامة الناس. من المتوقع انها تغطي احتياجات او اعداد تصل الى 15 مليون مصري. 15 مليون مصري يبقى عندهم وثيقة امان المصريين في حالة حدوث اي شيء لا قدر الله، بتكون هذه الوثيقة تقوم ب يعني مش هقول القضاء على الحاجة، لكن هقول إنها بتغير بالمبالغ اللي بتديها الأسر حياة الأسر. الرئيس طلب منهم يضيفوا للوثيقة حالات العجز، يضيفوا لها إنها بعد 9 سنين هتستمر وبأي شكل، إن رجال الأعمال يدفعوا والشركات الكبيرة تدفع عن العمال. الحقيقة كلها يعني زي ما يكون إيه، حد بيفكر لحد قريب منه قوي، حد حبيبه بيفكر له، فعاوز يوصل له أحسن حاجة بأقل شيء يدفعه. يا رب كل الناس ما يحصل لهاش عجز، ويا رب الأعمار طبعا بيد الله، لكن في أمان لأسرته، في أمان لأولاده، علشان كده سميت الشهادة بشهادة أمان المصريين. هيبدأ البنوك العامة الأربعة الكبار في مصر تطبيق هذه الشهادة، من ضمنهم بنك التنمية الزراعية، وطبعا بنك التنمية الزراعية لأنه موجود في معظم القرى. أتمنى أن المصريين يقبلوا على هذه الشهادة لأنها بالفعل اسم على مسمى، شهادة أمان المصريين. كنتم مع مفروسة أوي، مع تحيات الكاتبة الصحفية أمان درغام والمخرج تامر شحاتة. هذا البرنامج بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة. السيدة الكبيرة اللي هي قاعدة ما عندهاش أي شكل من أشكال الأمان ولا الرضا، وإحنا قاعدين نتفرج عليها ونقول هنعمل إيه؟ ما فيش حاجة اسمها إحنا هنعمل إيه. صندوق تحيا مصر اللي أنا بتكلم عليه ده، قلت أنا عايز فيه 100 مليار جنيه تبرعات من المصريين، فقالوا أنت هتعمل بال100 مليار جنيه. هو حط إيدينا في إيدين بلدنا، في إيدينا في إيدين بعض، عشان ما يبقاش في وسطينا حد عايش كده. عملية سيناء 2018 هي البداية، بداية للتعمير في رفح والشيخ زويد والعريش، بداية للاستثمار في شرق التفريعة والمنطقة الصناعية وشبكة الطرق الجبارة، بداية تحقيق حلم سيناوية مصريين اتولدوا وعاشوا وحربوا في سيناء، مشروعات بأكثر من 275 مليار جنيه، وطريق التعمير لسه محتاج كتير. استثمر في بلدك لمستقبل ابنك. شارك بلدك في تعمير سيناء من خلال حساب صندوق تحيا مصر في كل البنوك المصرية 037037. العملية سيناء 2018. بداية جديدة وحلم بيتحول لحقيقة. القاهرة 8 من صباح الجمعة. صباح الخير. صباح الخير ويلا على منشطة جرايدنا. الأهرام الرئيس لا حلول عسكرية لصراعات الشرق الأوسط. قانون الاستثمار يهزم البيروقراطية والإصلاح الاقتصادي يعزز التنمية. والأخبار السيسي يؤكد لمؤسسة أكسفورد بيزنس جروب على تحسن مناخ الاستثمار. مصر لاعب أساسي في الشرق الأوسط. الجمهورية السيسي: مصر لاعب رئيسي استعادت دورها الإقليمي والدولي ولا جدوى لأي حل عسكري لأزمات المنطقة. يد تبني ويد تسحق الإرهاب. تنفيذ 134 مشروع لتنمية سيناء وجار استكمال 156 وتصفية 105 من التكفيريين والقبض على 2829 مجرما. الدستور: الرئيس نسعى دون كلل لإقامة دولة فلسطينية وتحقيق السلام. والرئيس يبحث توسيع مظلة شهادة أمان لتشمل المرأة المعيلة ويواجه بتغييرات جذرية في طريقة تخزين الوجبات المدرسية. الوفد: مصر ترد على أكاذيب المفوض السامي لحقوق الإنسان. والخارجية بتقول تقارير بنراد مغلوطة ومختلفة ولا تستند للواقع. وخبراء: طلب بريطانيا زيارة مورسي تدخل سافر ومرفوض. تسعة مارس يوم الشهيد والمحارب القديم. خلال مؤتمر صحفي بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم، لواء السيد الغالي مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب: القوات المسلحة لن تنسى أسر شهداء ومصابي العمليات الحربية. 9 مارس يؤكد حرص أفراد الجيش على نيل شرف الشهادة. والفريق عبد المنعم رياض ضرب أروع الأمثلة. ورئيس ينيب وزير الدفاع لوضع أكاليل الزهور على نصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة. والمواطنون خير أجناد الأرض، عدهم يوم العزة والكرامة، أرواحهم تحلق لتساند زملائهم في أرض معركة الثأر على الإرهابيين. والأزهر: دماء الشهداء سترت تاريخ مشرف والتضحية والفداء. مصر تحتفل بيوم الشهيد وافتتاح مركز للغسيل الكلوي بالوفاء والأمل. منصة دولية مشاركة بين الأزهر والكنيسة لترسيخ قيم المواطنة والتعايش. رئيس جامعة الأزهر: الجهود المبذولة في مصر الحديثة لا تقل عن بناء الأهرامات. هكذا قال خلال احتفال الجامعة بيوم الشهيد. خدمات جديدة لأسر الشهداء ومصابي العمليات. عطاء الأبطال وسام على صدر الوطن. ودماء الطاهرة والعزيزة التي سالت من جنودنا البواسل دفاعا عن الوطن وأرضه وأمنه سترت التاريخ المشرف وضربت أعظم الأمثلة في التضحية والفداء. سيناء 2018 بعيون علماء الدين: التجربة المصرية على مائدة الحوار بين أتباع الأديان بالنمسا. القوى الصانعة للشر والمصدرة له لن تحقق أمنا وسلاما على حساب الآخرين. ومن أخبارنا أيضا، الأزهر الشريف يهنئ الرئيس والقوات المسلحة بيوم الشهيد. وننتقل لطائفة أخرى من الأخبار. الرئيس يتابع تفعيل آلية التأمين على العمالة الحرة بجميع فئتها. بنك القاهرة يروج شهادة أمان ل 160 ألف من أصحاب المشروعات متناهية الصغر. وهناك أخبار كثيرة عن هذه الشهادة نتعرف عليها بعد لحظات. من إجراءات ضمان نجاح شهادة أمان استيعاب جميع الشقيانين عدم الاسترداد قبل 6 أعوام وسداد مجمع بالشركات وأصحاب المشروعات الصغيرة وإقبال متواصل بالبنوك. 9000 عامل يسجلون بالمجان في أول يومين بمكاتب القوى العاملة. تطوير ترام الرمل بالإسكندرية بمنحة إضافية 8 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي. الإدارة المركزية للصيدلية بتحذر من تداول دواء مغشوش لعلاج فيروس سي. وزارة التموين تصدر 300 ألف بطاقة ذكية في شهرين. من تاني نرجع لشهادة أمان لا ضرائب عليها. التعليم بدء امتحانات الدبلومات الفنية 19 مايو. أكتوبر الجديدة واحدة من مدن الجيل الرابع درة الظهير الصحراوي، مدينة مساحتها 9000 فدان تضم مناطق سكنية وصحية وتعليمية وصناعية. قابيل 100 مليون جنيه لتحويل 10000 سيارة للعمل بالغاز الطبيعي. مصر وفرنسا توقعان 4 اتفاقات بقيمة 60 مليون يورو. مشتريات الأجانب تدفع بالبورصة للارتفاع. ووزيرة التخطيط في جولة بالعاصمة الإدارية الجديدة، توفير 500,000 فرصة عمل ودراسة نقل الوزارات إلى الحي الحكومي. مراكز الكهرباء مفتوحة لتدريب الأشقاء ونقل الخبرات إليهم. وشاكر بيقول الربط الكهربائي يؤهل مصر مركزا إقليميا للطاقة. وزير البترول بيقول مضاعفة إنتاج معامل التكرير يدعم التحويل لمركز إقليمي للطاقة. اليوم الإعادة على مقعد نقيب المهندسين. وإقامة محطة معالجة ثلاثية للصرف بتخدم 960 وحدة سكنية بالكيلو 38 الساحل الشمالي. 500 منحة شهرية لطلاب المنح وإعفاء طلاب المنح من الدول الأفريقية من رسوم الدراسة بأقسام اللغات. صرف الرواتب قبل 28 من كل شهر. بطة ودرس بيقول مصر نعمة من الله. أحمد عز سدد 1.7 مليار وتصالح في تراخيص الحديد. تأمين الملاحة بقناة السويس وتجديد إجراءات تفتيش المعابر لمنع تسلل لتكفيريين سيناء. لمنع التسلل إلى سيناء. والدولة سددت 900 مليون جنيه للمتضررين من استكمال إقامة المنطقة العازلة بالشريط الحدودي. والمتحدث العسكري يستعرض العملية الشاملة سيناء 2018. تطهير أرض الفيروز من البؤر الإرهابية يتزامن مع الخطط والبرامج الشاملة لتنميتها وتبادل المعلومات بالتنسيق مع الدول المجاورة لرصد وجود تحركات العناصر الإرهابية. تدمير 1907 أوكار ومخازن، مقتل 105 من التكفيريين وضبط 2829 وأربع مراكز إعلام وإرسال، وتدمير 471 عبوة ناسفة وكميات كبيرة من مادة C4 ومادة TNT والأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة، و41 سيارة دفع رباعي محملة بالأسلحة. ومركز إعداد القادة بالكهرباء يحصل على الأيزو. بمناسبة يومها العالمي، يوم المرأة العالمي، المفدي بيقول الإسلام يكرم المرأة ويمنحها كل الحقوق. وزير الخارجية، التمثيل الدبلوماسي للمرأة تجاوز 33%. برامج معدل التضخم يتراجع معدل التضخم ل 14.3% بالمقابل ل 31.7% نفس الشهر من عام 2017. ضمن خطة تطوير شامل للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، اللواء العصار، إعادة هيكلة مصنع 99 الحربي لتعظيم دوره في المشروعات القومية. إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة السيد الرئيس، أولوية تنفيذ المشروعات الاستثمارية طبقا لاحتياجات كل محافظة. عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى الخليفة في حوار للأهرام، مصر بأمان واستقرار في ظل حكم السيسي وإنجازاته مشهود لها، 30 يونيو إعادة ترتيب الأوضاع وعلامة مصر والبحرين، علاقة مصر والبحرين تاريخية بتوقيع الأجداد، قطر نفذ رصيدها واستراتيجية جديدة لتوحيد العرب، مصر صاغت التعليم في البحرين ونحتفل بمرور 100 عام على نهضتنا التعليمية. حوار لعاهل البحرين على صفحات الأهرام، تابعوا. والقوات المسلحة تنظم دورة في الأمن القومي للمصريين بالخارج بالتعاون مع الهجرة، ووزارة العدل تنظم ورشة عمل لمواجهة الإرهاب. مسؤول أممي يشيد بشجاعة وتضحيات المصريين في مواجهة الإرهاب. الوطنية للانتخابات تضع اللمسات الأخيرة على تصويت المصريين في الخارج، 17,000 قاضي يشرفون على التصويت والتوزيع وفقا لمبدأ التوطين، والسفارة المصرية في سنغافورة استعدت للانتخابات. رموز الوحدة الوطنية بيقولوا رسالتنا للعالم، مصر تنتصر. محافظ الجيزة يطالب رؤساء الأحياء بتوعية المواطنين وحثهم على المشاركة الانتخابية، والسفير المصري بأثينا يطلع الجالية على استعدادات الانتخابية للرئاسة. معنا خبر مهم بيقول القوات المسلحة تناشد أسر المستجدين عدم الانسياق وراء محاولات النصب، والتفاصيل. ناشدت القوات المسلحة أسر المجندين المستجدين بالقوات المسلحة بعدم الانسياق وراء ادعاءات بعض الأشخاص القائمين على انتحال صفة عمل بجهات تابعة للقوات المسلحة والذين يقومون بابتزاز أسر المجندين والمطالبة بتحويل مبالغ مالية لهم وتهديدهم بإحالة أبنائهم إلى القضاء العسكري لاتخاذ إجراءات قانونية حيالهم بدعوى فقدهم لمهمات أو عهد أميرية. لذا تؤكد القوات المسلحة عدم الانسياق وراء تلك الادعاءات والإبلاغ الفوري عنهم لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. صباح الخير على موجة البرنامج العام. صباح الجمعة، صباح يوم الشهيد ويوم المحارب القديم، وتسلم الأيادي. تسلم الأيادي، تسلم يا جيش بلادي. صباح الخير، صباح الجمعة مستمرة لتسعة صباحا، ويعني الأرصاد بتحذر من انخفاض في درجات الحرارة وتوخي الحذر وعدم تخفيف الملابس. ونعرف المزيد بقى من أصحاب العلم، دكتورة إيمان شاكر الخبيرة، خبيرة الأرصاد الجوية. صباح الخير. صباح الخير أستاذة إيمان. وبعدين في انخفاض درجات الحرارة طالع نازل 10 درجات ده؟ طبعا احنا لازم يبقى في تغيير يعني. بس مش 10 درجات، كتير 10 درجات يعني. إيه لا، هو حوالي 6-7 درجات تقريبا يعني. هو فعلا احنا كنا في موجة حارة، وده كان طبعا غير طبيعي في هذا الوقت من العام، لان احنا لسه ما زلنا في فصل الشتاء. لكن بداية من يوم احنا بنعود للمعدل الطبيعي لمثل هذا الوقت من العام، اللي هي درجة الحرارة بتتراوح ما بين 25-26 درجة، وده طبعا انخفاض ملحوظ عن امس. وعلى مدار الاسبوع الماضي كانت بتسجل درجة الحرارة 33 و32 درجة، فطبعا كان ارتفاع بحوالي 7 درجات مئوية. فاحنا بنرجع للمعدل تاني توصل ل 26 درجة اليوم إن شاء الله. نعم. والطقس طبعا هيكون دافئ وجميل جدا أثناء النهار، لكن طبعا أثناء الليل ما زال الطقس بارد، وخاصة في الساعات المتأخرة من الليل. وهيكون في انخفاض آخر غدا السبت إن شاء الله بحوالي 2 درجة تقريبا، توصل درجة الحرارة 24. نعم. وطبعا أثناء الليل هنشعر بقى بالانخفاض أكتر من النهار، يعني هنحس إن الجو بدأ يبقى فيه لسعة برد تاني زي الأيام اللي فاتت. تمام. طيب نعرف درجات الحرارة العظمى والصغرى في محافظتنا؟ بالنسبة للقاهرة العظمى 29 والصغرى 17، مدن شمال البلاد زي اسكندرية ومطروح العظمى 21 والصغرى 12 درجة، شمال الصعيد المنيا الفيوم أسيوط العظمى 28 والصغرى 16، وجنوب الصعيد قنا الأقصر أسوان خليج 30 العظمى من 36-38 والصغرى 20 درجة. خبيرة الأرصاد الجوية دكتورة إيمان شكر، بشكرك وصباحك خير. صباح الفل على حضرتك. تصوروا الطفل الصغير ده او السيده الكبيره ديت اللي هي ما عندهاش اي شكل من اشكال الشعور بالرضا او الراحه. لو الامر يتطلب مننا ان احنا ما ناكلش ويبقاش في وسطينا حد عايش كده، هننهي هذه المشكله ويبقى مش موجود في مصر مره تاني. انسى خالص حياتك اللي فاتت. محدش كان يحلم ابدا يشوف اللي احنا شايفينه دلوقتي. ما كانش قدامنا خيار تاني غير كده عشان يبقى في حاجه نقدمها لاولادنا. صباح الخير، صباح الجمعة، ومعانا خبر. بالأمس كان يوم المرأة العالمي 8 مارس. يمكن المرأة الحقيقة شهد لها القاسي والدني على مواقف كثيرة جدا، مواقف سياسية، مشاركات في كل المواقف السياسية، سواء كانت انتخابات أو دستور أو وقفات، كان للمرأة دور فعال ومؤثر. يمكن في قراءة لفعاليات القومي للمرأة في المحافظات، اليوم العالمي للمرأة يذكرنا بمواقف المرأة القوية المناضلة المشرفة والتي تحرص دائما على الوجود من أجل نصرة قيادتها والحفاظ على المجتمع، وتسهم بشكل فعال في مواجهة أي خطر يحاول الاقتراب من أمن واستقرار المجتمع. المرأة حريصة على الوقوف بجانب قيادتها، ضاربة المثل الأعلى في كل الاستحقاقات التي شاركت فيها. هكذا جاء على الصفحات جريدة المصري اليوم تعليقا على اليوم العالمي للمرأة. المرأة حتظل دائما رمز للمشاركات الفعالة. عايزين نشوف دورك يا حواء في الفترة القادمة، نحن مقبلون على انتخابات، اثبتي وجودك من جديد وعرفي العالم مين انت. كانوا بيقولوا الستة هتفضل زي ما هي، يجوا يشوفوا الستة هي نجحت 100%. كانوا بيقولوا الستة هتفضل زي ما هي، يجوا يشوفوا الستة هي نجحت 100%. لما حست إن الثورة بتطلب منها دور فعال واعترفت بحقوقها الكاملة بعد اللي قالوه العزال، لما حست إن الثورة بتطلب منها دور فعال واعترفت بحقوقها الكاملة بعد اللي قالوه العزال، وهبت روح هدية لعيون الحرية، وهبت روح هدية لعيون الحرية، والخطوة العربية والروح العنادية عملت منهم ثورة على طريقتها هي، ثورة أم وبنت وأخت، ونجحت والله والله 100%. كانوا بيقولوا الستة هتفضل زي ما هي. هو حد يقدر ينسى مشهد المرأة أمام لجان التصويت، كانت بتحمل طفلها الصغير على كتفها وممسكة بطفل آخر وتتوجه للجنتنا لتبدي بصوتها. المرأة المصرية ما فيش زيها. صباح البيت في ايديها قيادة، أول مرعى للأشباك، مسؤولية كبيرة بتبدأ منها مرحلة الأجيال. صباح البيت في ايديها قيادة، أول مرعى للأشباك، مسؤولية كبيرة بتبدأ منها مرحلة الأجيال. المعنى القومية على همسة اشتراكية، المعنى القومية على همسة اشتراكية، على دفعة ثورية فيها عزم وحنية، عملت منهم ثورة على طريقتها هي، ثورة أم وبنت وأخت، ونجحت والله والله 100%. كانوا بيقولوا الست هتفضل زي ما هي، تسعة مارس يوم الشهيد والمحارب القديم. رجب أبو محمد على صفحتنا بيقول في ذكرى يوم الشهيد نترحم على شهدائنا وندعو رب العالمين لأمهات الشهداء يلهمهم الصبر على فراق حبايبهم وينزل على قلوبهم السكينة. بيقول أنا بشرف أني من محافظة الأقصر، قرية البغدادي، بلد الشهيد أسد سينا سيد زكريا خليل اللي فاضت روحه دفاعا عن تراب الوطن أثناء حرب 6 أكتوبر، شهد له العدو ببسالته وقوته. الله يرحم شهدائنا وأعان رجال قواتنا المسلحة في حربهم ضد الإرهاب. تحياتنا لكل أهالي الأقصر، وفاصل ونعود من جديد لمساهمتكم. الحكمة في عقل الفلاح المصري موجودة، لأنه عارف إن الزراعة بتاخد أكبر كمية مية، والمية عندنا محدودة. مع قلة المية في حاجة أني بعرفها، إن المسقه لازم أنضافه. أيوة أمال، عشان أقل مية مفيش حاجة توقفها. أني باخد الأرض وبسويها قبل ما أرويها عشان أقل كمية مية تكفيها. ده يوم ما المية بتقل إحنا أول ناس بنحس بيها. العقل بيقول بالحماية وبالترشيد النيل يروي والخير يزيد. الفقرة الاقتصادية لنشرة 9 مساء بالقناة الأولى برعاية بنك مصر، نعمل معا لخير بلدنا. عندنا خبر مهم لأهلنا في شمال سيناء، إجراءات تشمل ضغط المناهج وحذف أجزاء من المقرر ونقل مؤقت لمعاهد العريش والتعليم العالي بتحسم مصير طلاب شمال سيناء. بتقول السنة مش هتضيع عليكم، اطمنوا. وتاني في يوم الشهيد رحلات عمرة مجانية للأسر. وإحنا لسه معاكم في يوم الشهيد 9 مارس ويوم المحارب القديم وتعليقات حضراتكم الكتيرة، ولكن اسمحوا لنا الصفحة قامت بريلود من تلقاء نفسها، وفي مساهمات كتير جدا من حضراتكم نتمنى أنها تقوم حالا بالإعادة لنتمكن من قراءة بعض ما لدينا. بالفعل هي قامت بالظهور حالا. من رسائل حضراتكم هشام محسوب أبو عمار، تحية طيبة عطرة لكل أرواح الشهداء الأبطال اللي ضحوا بأرواحهم من أجل مصر، وتحية لأم الشهيد، ربنا يحفظ مصر وجيش مصر والشرطة ويحفظ وطننا، وبرقية شكر وتقدير لسيادة الرئيس. وبيقول نتمنى مقابلة سيادته في أقرب فرصة، يعني رغبتك على الهواء صديقنا العزيز. عادل عامر بيقول مفيش شيء في الدنيا ممكن ان هو يغسل دموع يعني أهالي الشهيد اللي قدم لوطنه كل ما لديه، اختاره رب العالمين ليكون شهيد ويقبع في جنات الخلود. ربنا يصبر يا رب ذويهم. سيد أحمد حسين على صفحتنا بيقول الشهيد يكفيه فخر ان هو عند رب العالمين حيرزق. ربنا يا رب يعني يكرم أهله. وبيقول أكون شاكر لو أزعتم المشاركة. أزعنا المشاركة، بس اسمحوا لي أنا بحاول أختصر المشاركات لأتمكن من إذاعة معظم ما لدينا. أمورة اليماني، صباح العزة والكرامة والتحية والعرفان للشهيد الحي عبد المنعم رياض، وتحية تقدير لكل شهداء مصر الأبرار، وربنا يصبر ويربط على قلوب أمهات الشهداء من الجيش والشرطة اللي قدموا أغلى ما عندهم فداء لهذا الوطن، وتحية مصر برجالها الشرفاء من الجيش والشرطة. علي شلاش، الشهيد بيقدم للمصريين التضحيات في حياته بعد استشهاده، بعد بتكون رسالة للعالم. مصر فيها رجال بيقدموا أرواحهم من أجل وطنهم. ورسالة تانية بيقدمها الشهيد بعد استشهاده، رؤية للعالم ونظرة لبلدهم إنها فيها رجال لا يهبون الموت من أجل النصر. سمسم زهران بتقول للشهيد مكانة عالية بالجنة وبالقلوب للجميع، والأم الشهيد اللي نسجت من أحزانها كلمات، يعني ربنا يا ربي يعني يصبرك ويربط على قلبك وابنك في الجنة في جنات الله إن شاء الله.

في حلقة ردود قادمة إن شاء الله. مع تحيات وفاء زكريا. همسة عتاب. رضا سليمان. أنا لقبوني باسم أم البطل. لا، أنا لست أم البطل الوحيد، أنا أم أحد الأبطال. فجميع شهدائنا من القوات المسلحة وجميع شهدائنا من الشرطة هم أبطال. أنا واحدة أم أمثل أم بطل من هؤلاء الأبطال. سيادة الرئيس، أنا لست فقط أم الشهيد الرائد محمد علي عبد العزيز زين الدين، فقد أنعم علي ربنا بأن أكون والدة ضابط نقيب دفاع جوي قوات مسلحة عمرو علي عبد العزيز زين الدين. وأنعم علي ربنا برضو بإني ما زال لي ابن في الشرطة هو النقيب أسامة علي عبد العزيز زين الدين. فأنا سيادة الرئيس حاسة بإن نعم ربنا علي كتير. أن أولادي تركوا كلية الهندسة، منهم من نجح في السنة الأولى في كلية الهندسة واتجهوا إلى كلية الشرطة وكليات العسكرية، فخر كان ليا والوالد الله يرحمه والأسرته والعيلته كلها، فخر عائلة زين الدين بأن أكون أنا ليا من الأولاد ثلاث ضباط، منهم في الشرطة ومنهم في القوات المسلحة. سيادة الرئيس، أنا بوجه كلمة لأولادنا من الشباب في الشعب المصري. انت تعرف يعني ايه حياة ضابط شرطة او قوات مسلحة؟ ده ضابط اتخرج بعد ثانوي، طالب اتخرج بعد ثانوية عامة، اتقدم لكلية الشرطة واتقدم لكليات العسكرية، ربنا كرمه، ولكن كليات كلها نظام، كلها شدة، كلها قوة، كلها صرامة. قعد 4 سنين الضابط او 5 سنين في بعض، زي ما موجود في بعض القوات المسلحه، كليات القوات المسلحه، زي ابني ضابط مهندس دفاع جوي، كلها حياه نظاميه شاقه. حتى بعد ما تخرج بره الحياه كلمتك تبقى بحساب، وقفتك تبقى بحساب، معاملتك مع الناس تبقى بحساب. ورغما عن كده بقول للي قتل اولادنا، استكثرتم الحياة على أولادنا، قتلتوهم، ورغما عن كده هم وهبوا لكم الحياة. لو مت يا أمي ما تبكيش، رح أمت علشان بلدي تعيش. لو مت يا أمي ما تبكيش، رح أموت علشان بلدي تعيش. افرح يا أمة وزفيني، وفي يوم النصر تجريني. افرح يا أمة وزفيني، وفي يوم النصر تجريني. وانطالت يا أمة السنين، خلي اخواتي الصغيرين. وانطالت يما السنين، خلي اخواتي الصغيرين يكونوا زي يكونوا زي يكونوا زي زي فدائين فدائين. يما مساهمات حضرات المستمعين محمود فتح الله، يوم الشهيد هانت عليه حياته في سبيل الحفاظ على أرضه اللي فيها مقدسات وأهل وناس، وتحية لكل شهيد من أجل وطنه في جنة الخلد. حنان السيدة علي، تحية لكل شهيد ضحى بروحه لأرض وطنه. ربنا يصبر كل أم وزوجة وأخت وابنة فقدت عزيز غالي من أجل أن نحيا كراما. دعاء النحاس، الله يرحم كل شهيد ضحى بنفسه عشان بلده تعيش، وهو الآن في مكان أحسن مننا بكتير. ربنا يصبر أحبابه يا رب. ياسمين عبد العزيز، ربنا يرحم كل شهيد ضحى بنفسه عشان بلدنا، وتحية لكل أم شهيد، ربنا يصبركم وينتقم من كل خائن للبلد إن شاء الله. رمضان السيد بدوي، شهيد له منزلة عند رب العالمين، أرواح الشهداء هناك في أنحاء الجنة تحلق، دخلها بغير حساب الشهداء في أعظم منزلة عند رب العالمين. هشام السعدابي، ربنا يرحم شهداء الوطن ويسكنهم فسيح جناته، ويعني عاوز يسمع أغنية الشهيد لهاني شاكر لو ممكن يأماني لو في وقت. عزة السناديدي، تحية مصر، تحية مصر برجالها الشرفاء اللي ضحوا بأرواحهم لتبقى مصر مرفوعة الرأس، ربنا يجعلهم في الفردوس الأعلى من الجنة إن شاء الله. عطية حسن، بقول لأم الشهيد وبتقول لها كلمات جميلة جدا، يعني أم الشهيد دي ليها مكانة تانية خالص، ربنا يصبرها ويربط على أهل بها إن شاء الله. محمد أبو هيبة، رحم الله شهداء الوطن الأبرار وأنزل عليهم السكينة، وربنا يصبرهم إن شاء الله. ماجي بتقول ربنا يرحم شهدائك يا مصر، ويعني تحية لكل من قدم لوطنه الدماء المسك والعنبر، وتحية مصر وجيش مصر ورجالها الشرفاء. محمد أبو الخير، الموت من أجل الدفاع عن الوطن من أسمى الدرجات، وصباح الخير، صباح النور على حضرتك. محمد التواب، الله يرحم شهدائنا الأبرار في كل حروبنا مع الأعداء في كل المعارك، معارك الشرف والفداء، وبيقول أنا بقود سيارتي الآن توصل بسلامة إن شاء الله، وإن شاء الله نكون رفقاء على قلوب من هم يستمعون إلينا في أي مكان. إحنا لسه معاكم لتسعة صباحا، صباح الخير، صباح الجمعة، النهاردة 9 مارس يوم الشهيد والمحارب القديم. روحي فداكي واسمي شهيدك، دمي بيجري في دمي وريدك، صوت الحر يا مصر نشيدك، أنا أنفاسك أنا تنهيدك، أنا ربك ربط الجماهير، صوتك في ميدان التحرير، أمل الثورة والتغيير، حرمك نيلك حلم وليدك، أنا بنزف عزة وحرية، أنا صوت الأمة العربية، أنا ابنك يما يا بنية، طفل تربى في يوم على إيدك، أنا بنزف عزة وحرية، أنا صوت الأمة العربية، أنا ابنك يما يا بنية، طفل تربى في يوم على إيدك. العملية سيناء 2018. حب البلد مش بالكلام، حب البلد بالفعل والالتزام. بلدك محتاجاك، جندي يحميها، طالب يتعلم علشان يبنيها، مصري يبني ويعمر فيها. شارك بلدك في تعمير سيناء من خلال حساب صندوق تحيا مصر في كل البنوك المصرية 037037. العملية سيناء 2018، بداية جديدة وحلم بيتحول لحقيقة. هو اللي مات شهيد ده بيموت، هو اللي مات شهيد ده بيموت، هنسي وقابله رامي حسنين والجاي مين؟ انا نفسي اموت عشانك يا مصر، انا نفسي اموت عشانك يا مصر، زغرتي يما وقول يا مين؟ انا هنموت أسود ثابتين في الأرض. هنموت أسود ثابتين في الأرض. وما تتزل بلدنا لحد اليوم الدين. عبروا لي صحراء وبيرعب. عبروا لي صحراء وبيرعب. واللي يعديني يحزن يندب. احنا اللي بنروح مش راجعين. عبروا لي صحراء وبيرعب. عبروا لي صحراء وبيرعب. واللي يعديني يحزن يندب. احنا اللي بنروح مش راجعين. التسليح اللي انتوا شايفينه ده تسليح الجيش من موازنات الجيش. دلوقتي جي معكم مع أفكار شبابنا. يا مصر شبابك دب الأرض خطرها ومن أعديها وعيش فيها حررها وحطم كل آيات الظلم وأسورها وشد ايديها نضالها ونورها. افكار شبابنا، شباب مصر، مستقبل مصر. انا اسمي مايكل ماجد، في ثالثه مانجمنت انفورميشن سيستم اللي هي نظم معلومات اداريه. انا عامل مشروع ناقل حركه اوتوماتيك بدون تروس. المشروع بيتكلم عن ان انا بعدل وبصمم حاجه جديده بتنقل حركه بتستخدم في العربيات مكان الفتيس التقليدي. الفكرة عندي بتعتمد على نظام سيور أو طارات، بتبتدي طبعا مع الضغط بطلع منها أعلى كفاءة بحيث أنها السير مثلا ما يبقاش بيفوت أو أنه هو يكون بيقلل من السرعة أو يعمل احتكاك فيقلل من نسبة الفقد في الطاقة. فأنا عندي المشروع بيبتدي إن هو بيركب في العربية أو على مولدات كهرباء أو الكلام ده كله، بحيث إن هو يقدر ينتج طاقة حركية متغيرة باستمرار على حسب السرعة والعزم المطلوبين. في العربية أنا بكون بستخدمه إن هو لو هو مثلا بتطلع مطالع أو الكلام ده كله، بيبتدي إن هو يتعامل مع المقاومة الخارجية دي بحيث إن هو يبتدي إن هو ينقل السرعة ويقلل السرعة، يقلل الار بي ام ويزود العزم عشان تقدر تطلع على مطالع عالية. وبكده بنقدر ان احنا نقلل كمية الوقود المستهلك في بالنسبة للعربيات او بالنسبة للطاقة عموما، اذا كان المحرك كان كهرباء او محرك ديزل او محرك اللي هو الاحتراقي. بيقدر ان النظام بقى بيمتاز بان هو نظام الكتروني، ما فيش اي حاجة مطلوبة من السائق، هو مجرد النظام بيبقى متبرمج كله ان هو يتعامل مع اي مقاومة خارجية بتأثر عليه بحيث انه يدي اعلى كفاءة للمحرك، بحيث ان هو ما يستهلكش وقود اكتر من المفروض ان هو يستهلكه مع اعلى كفاءة ليه. وفي نفس الوقت هو في حاجة اسمها نظام تعشيق مستمر، اللي هو بيبتدي ينقل الحركة بطريقة مستمرة من مرحلة لمرحلة ومن سرعة لسرعة بدون ما يفصل أو ينقل على طارة مختلفة أو ترس مختلف. فهو هنا بيتعامل بطريقة نظام تعشيق مستمر إنه هو على طول بيدينا سرعات مختلفة بدون ما نحتاج إن احنا ننقل منه حاجة. كنتم مع أفكار شبابنا. يا مصر شبابك دب الأرض خطرها ومن قعديها وعيش فيها حررها وحطم كل آيات الظلم وأسورها وشد ايديها نضالها ونورها. أفكار شبابنا، شباب مصر، مستقبل مصر، مع وزارة الشباب والرياضة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. بعد صباح الخير، يلا على عناوين أخبارنا. في اليوم الثاني لقمة السياحة العالمية ببرلين، مصر تستعيد قوتها السياحية. وزيرة الطيران والسياحة، وصول 1.2 مليون سائح ألماني لمصر تأكيد على مكانتها العالية. وأيضا من أخبارنا الخاصة بالسياحة، برنامج جديد لجذب السياح وزيادة الحجوزات على المقاصد السياحية المصرية. خريطة سياحية لرحلة آخر إمبراطور برازيلي لمصر، ذلك في إطار جهود الدولة لفتح أسواق سياحية جديدة على غرار رسم خريطة سياحية لرحلة العائلة المقدسة لمصر. ووزيرة الاستثمار تفتتح التداول بالبورصة احتفالا بيوم المرأة العالمي. انخفاض في درجات الحرارة يتراوح من 7-8 درجات. عليكم توخي الحذر وعدم تخفيف الملابس. ختام مهرجان شرم الشيخ السينمائي الليلة، 92 فيلم تتنافس على جوائز عمود الذهب والفضة. نواعم الجيزة تنظم المرور. منار بتقول ابتسامة قائد السيارات بتحفزنا. وأسماء بتقول بنشارك من 4 سنوات بحب ونشاط. وزير الزراعة يفتتح معرض زهور الربيع بحديقة الأرمان على مساحة 28 ألف فدان مربع متر مربع، وبمشاركة 131 شركة زراعية. درع رواد القومي للمسرح لإزيس المسرح سهير المرشدي. تدريب سيدات سهاج على أعمال السباكة لتقليل فاقد المياه. مديرية أمن القاهرة تحتفل باليوم العالمي للمرأة. ومن أنبائنا الرياضية، النائب العام يكلف نيابة أمن الدولة بالتحقيق في أحداث مباراة الأهلي واجتماع طارئ في الأهلي غدا، والخطيب يطلب تقرير شامل. الزمالك يتدرب غدا استعدادا للرجاء ومخاطبة الكاف لنقل لقاء العودة الأفريقي إلى القاهرة وحفلات خاصة للجمهور. على موجة البرنامج العام، الساعة 10:05 ما طلبتم الاستماع إليه، حلقة خاصة في يوم الشهيد ويوم المرأة وأغنيات لشريفة فاضل الجيش المصري قالوا إيه، ومحمد الماشي وفايزة أحمد كاظم الساهر نجاة فريد الأطرش وأم كلثوم وزميلة منى بطاح. الساعة 9:30 مساء نهاية الأسبوع وأهم أخبار الأسبوع مع وجهة نظر ضيوفنا الكرام مع زميلة آمل مصطفى. الأوتار الموسيقية وضيف السهرة الفنان السوري صفوان بهلوان، وحلقة خاصة في ذكرى ميلاد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، 12:45 أوتار موسيقية مع الزميلة نازلة دسوقي ودكتور زين نصار. حوار التاء المربوطة 12:15 وضيف السهرة دكتور محمد شحات جندي عضو مجمع البحوث الإسلامية وأستاذ الشريعة، يتحدث عن مشواره في الدراسة والتغلب على الإرهاب وتعديل الخطاب الديني وفقرات أخرى كثيرة. انتظروها من الإذاعي عبد الرحمن رشاد والمخرجة ناميس أبو زيد 12:15. طبعا من سهرتنا. أما الساعة 2:05 صباحا منوعات درامية وحلقة من برنامج مش معقول يوسف حجازي، برنامج خاص عن الزعيم محمد فريد إنتاج سنة 1961 مع الفنانة عزيزة حلمي ومحمد السبع ومحمد رضا، تمثيلية مواصفات الست عديلة. والمنوعات الدرامية طبعا بيقدمها الإذاعي عمر بطيشة والمخرج دكتور محمد لطفي. ودائما نتمنى لكم مع كل فقرة من فقراتنا كل السعادة. وننهي أخبار خفيفة بهذا الخبر الخفيف. تيمنا بابن بطوطة، ابن نوفل 24 سنة خريج كلية التجارة، حيقوم بجولة من القاهرة لموسكو على دراجة هوائية. من خلال خطط سير رسمها. هيروح لموسكو بدراجة بخارية هوائية. رحلته هتبدأ 7 إبريل القادم، والبداية نقطة البداية بداية رحلة ابن نوفل لموسكو من ميدان تحرير أيقونة الثورة. توصل بالسلامة وخير تمثيل إن شاء الله. شكرا لكم، وغدا أخبار خفيفة جديدة تسعدوا بها. أخبار خفيفة. يمو الشهيد ابنك بطل، اتباهي بيه وحكيه عن تضحياته للبلد، واي في يوم تبكي. يامو الشهيد ابنك بطل، اتباهي بيه واحكيه عن تضحياته للبلد، واي في يوم تبكي. ربيتي احسن تربية، علمتي معنى التضحية، ولا حاجة اغلى من الضنا، وانتي صبورة مؤمنة، كنتي بحكمة ربنا علشان اكيد مطمنة انه في مكان دلوقتي اجمل من هنا. ربيتي احسن تربية، علمتي معنى التضحية، ولا حاجة اغلى من الضنا، وانتي صبورة مؤمنة، كنتي بحكمة ربنا علشان اكيد مطمنة انه في مكان دلوقتي اجمل من هنا. اوعى تتصوروا ان سقوط ولاد مصر ما يوجعناش، لا ازاي، بس ولاد مصر دول سقطوا عشان تفضل مصر. يا امي اوعي تحزني، زمانه في الجنة مع الملايكة تطمني، واكيد بيسمع. يا أمي اوعي تحزني، زمانه في الجنة مع الملايكة تطمني، وأكيد بيسمع. مستمعين الأعزاء، يوم الشهيد يوم 9 مارس من كل عام ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض عام 69، حينما توجه للجبهة في اليوم الثاني لحرب الاستنزاف ليتابع وبنفسه نتائج قتال اليوم السابق، وليكون بين أبناء قواته المسلحة في فترة جديدة تتسم بطابع قتالي عنيف ومستمر لاستنزاف العدو. أثناء مروره على القوات في الخطوط الأمامية شمال الإسماعيلية، أصيب إصابة قاتلة بنيران مدفعية العدو أثناء الاشتباك بنيران، وفارق الحياة. وخرج الشعب بجميع طوائفه في وداعه مشيعين الجثمان بإجلال واحترام. استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض والذي يحتضن ميدان التحرير تمثاله، تم اختياره بعد انتصار حرب أكتوبر ليكون يوما للشهيد، مناسبة لتذكر شهداء مصر الذين لم يبخلوا عليها بالجود بأرواحهم. إذن تحية لكل شهيد، وتحية لأسر الشهيد وأم الشهيد. ابني حبيبي يا نور عيني، بيضرب بيك المساء، كل الحبايب بتهنيني، طبعا ما انا ام البطل. ابني حبيبي يا نور عيني، بيضرب بيك المساء، كل حبايب بتهنيني، طبعا ما انا ام البطل. يا مصر ولد الحر، اتربى وشبع من سيرك، اتقوى من عظمه شمسك، اتعلم على ايد احرارك، اتسلح بايمانك. شبع من خيرك، اتقوى من عظمة شمسك، اتعلم على إن أحرارك، اتسلح بإيمان واسمك، شد الرحال، شق الرمال، هز الجبال، عدى المحال، زرع العالم، طرح الأمل، وبقت أنا أم البطل. ننحني لك يا أم البطل. كل الحبايب بتهنيني، طبعا ما أنا أم البطل. لك كل الحق في التهنئة. للعالم وصلت أخباره بشجاعته وتحريره الأرض، اتلموا قواته وأعمامه من كل بلد عربي جنبه. عذرا لكل المستمعين اللي ما قدرتش ان انا اقرا مساهماتهم: محمد عبد الله، ابراهيم شوقي حجر، سيد احمد، مجدي عبد العاطي، محسن نور، ماهر عبد الله زكي، سيد احمد، سيد جبريل ابو ريان، عصام المصري، شريف البدراوي، محمد ابو هيبه، حسام الدين مصطفى، منصور ابو الغيط، جيجي لامار، ايمن شبكه، وحسام غراب، احمد عبد الرؤوف، تطا المصري، احمد رسلان، ابو شريف، وأمل خميس. حتى مش هقدر ان انا اقول كل الاسامي، عذرا الحدث فرض نفسه والاخبار فرضت نفسها. عذرا، نلتقي دائما على خير. شكرا فريق عمل الجمعة، داليا محمود مخرجة اللقاء، شكرا مهندسة الصوت اللي اجهدتها النهاردة مع المخرجة الجميلة داليا. اماني هلال بشكرك، ودائما نلتقي على خير. بترك الميكروفون حالا للزميلة العزيزة ميادة الفيشاوي تكمل معكم وتستكمل الفترة القادمة، فترة الضحى. كل عام ومصر كلها بخير. يوم الشهيد، يوم التضحية والفداء.